قال سوين ففيه تضييع الوقت، شو هذا تضييع الوقت بالكلام الذي لا يفيد؟ ايه اما بالبطل كلمة بس، ففيه تضييع الوقت وقساوة القلب ووهم البدن وتأخير الرزق وإيذاء الحفظة وإرسال كتب اللغو إليه تعالى وقراءته بين يديه تعالى يوم القيامة على رؤوس الأشهاد والحبس عن الجنة والحساب. أي والحبس عن الجنة، الكلمة ذكرتني بحادثة تروى عن الإمام النووي قدس الله سره، قال دخل غرفته بجاه مدرسة الحداب الحديث، دخل غرفته فاصطدم بحرام فايت على الغرفة، صار له متاع. طبعا الحرام تبقى عنده خفة سرقات، فهرب وجاز سلى عليه الإمام النووي إنه حامل له متاع، حامل له غراض، لحوا بيقول له شو هذا تضيع الوقت بالكلام الذي لا يفيد؟ ايه اما بالبطل كلمة بس، ففيه تضييع الوقت وقساوة القلب ووهن البدن وتأخير الرزق وإيذاء الحفظة وإرسال كتب اللغو إليه تعالى وقراءته بين يديه تعالى يوم القيامة على رؤوس الأشهاد والحبس عن الجنة والحساب. أي والحبس عن الجنة، الكلمة ذكرتني بحادثة تروى عن الإمام النووي قدس الله سره، قال دخل غرفته بجاه مدرسة الحداب الحديث، دخل غرفته فاصطدم بحرام فايت على الغرفة، صار له متاع. طبعا الحرام تبقى عنده خفة سرقات، فهرب رجال سلى عليه الإمام النووي إنه حامل له متاع، حامل له غراض، لحوا بيقول له وهبتك قل قبلته، وهبتك قل قبلته، عم يرفع صوته وداك مشان ايه؟ قال ما بدي اوقف اللحظات الساعات بين يدي الله الحساب، يقول له سامحك ما بدي اربط على جنبي، لحظات الساعات بين يدي الله الحساب، يقول له سامحك ما بدي اربط على جنبي، وهبتك قل قبلته. أي لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فإذا أخي أنا غلطان واقع بالغواية، أتمنى منكم يا أهل العلم ترجوني تنصحوني تنقذوني، لا تكيلوا له الشتائم واللعنات والسباب والكذا، إذا بتوبوا ضلالة وين ما بده شيخنا هوني وين ما بترتاح، طيل عندي اخي انت راسي تعال عندي له اي امر وين ما بدك، اي سجين. وقساوة القلب لانها بالغفلة عن ذكر الله، قال تعالى فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، قاسية من ذكر الله. وقال عز وعلا الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، أي تسكن وتلين. وقال عز وعلا في بيان القرآن وذكره تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. استفتاح ألا الاستفتاح في حصل يعني يعني أقول أنا أقوله لا تطمئنوا بذكر الله، أنا مطمئن مثلا من أقول لا تطمئنوا بالموسيقى ولا بالطبع ولا بالأشياء اللي خلاص بالزمان ولا شيء، أو بالله تعالى بدي هلا أعمل سؤال مفتاح. بدي هلا اعمل سؤال وجواب مع واحد من الحاضرين. بتحب انت صاحب السؤال لما اسالك واحد ذكي وشرط به في فرقين ما اثنين؟ اه انت الثالث. نوجه السؤال اليك لما اسالك واحد يلي انا بختاره. لا اختر. انا بختار. هلا انا بختار. اذا انت بدك تنسحب ربينا انت بالسؤال واعمل بعضنا. الله يعيننا بجهنم. رح تسال هذا تعال عندي انسال واعمل بعضنا. الله يعيننا بجهنم. رح تسال هذا تعال عندي حتى يشوفوك كليتهم وقعدوا اتناقش انا وياه. بدنا نحكم عليك بحكم. هذا شخص واحد لما اثنين قلتم عم بسألكم هذا واحد مو اثنين. انا شايف اثنين. انا شايف اثنين بالرؤية القلبية مو البصرية. طب نذكر انه هذول اثنين. هل يوجد فيكم شخص ليس في نفسه صراع بحكم؟ شخص ليس في نفسه صراع بحياته كلها؟ لا يمكن. انت بنفسك في صراع. وانت وانا طيب مصارعة بتصير بواحد. هلا لو جبنا شوف الرياضة لو جبنا واحد خفيف بالهواني بنط الهواء في التقالات وكذا وهي بصير وبياخذ جائزة عالمية وبعرف شو وحده. اما مصارعة تطلع على التربي تعمل مصارعة في صراع. وانت وانا طيب المصارعة بتصير بواحد. هلا لو جبنا شوف الرياضة لو جبنا واحد خفيف بالهواني بنط الهواء في التقالات وكذا وهي بصير وبياخذ جائزة عالمية وبعرف شو وحده. اما مصارعة تطلع على التربي تعمل مصارعة انا والهواء بصير. الصراع لابد من اثنين مو هيك؟ فانتوا هذيك الساعة قلتوا هذا واحد مو اثنين واعترفتوا انه بصير بنفسه صراع. مين هذا الصراع بيجي؟ من واحد ام من اثنين؟ من اثنين. قال في القلب وفي النفس والهواء. فاذا كان حطيت لي هالزحلة يا شيخ سالم الله يرضى عليك بالموسيقى تفتح النفوس ترتاح النفوس لكن لا تطمئن القلوب. انت شوف حالك لما بتسمع انشوده مو انشوده استغفر الله اغنيه عما تذكر الفسق والضلال. مثل اذا ضرب بذهنك اذا حسنا الظن بك ذوقك. واذا كان بعض الناس راح ليلى وفلاني وقلتاني مظبوط ارتاحت نفسه مو قلبه. في شيئان فيك شيئان بدليل الصراع النفسي تحسن تنكره. خلص اتفقنا. انما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. طيب يملك نفسه في مالك مبلوك. الذي يملك نفسه عند الغضب. طيب يملك نفسه في مالك مبلوك. يملك مين شاطر بالنحو؟ انت شاطر بالنحو. عرب لي الذي يملك نفسه. يملك فعل مضارع والفاعل ضمير يعود على الذي ونفسه مفعول به. هو مالك هو مملوك. قال ايه في الصراع. انت من جهة كونك عبدا لله مؤمن يطمئن قلبك للدعاء. من جهة كونك انسان لك شهواتك ونزواتك. الله جيب لي واحد من اكبر الأولياء والصالحين والله ربما تكون معجزة كرامة ربما تكون. بس هلا علينا بعضنا مين عنده شخصية ماكنة يحسن يتحكم بأعصابه يرفع أصبعته. لا ما في حدا رفع أصبعته. ايه بأعصابك إلا أعصاب نفسك. يعني هلا أنا إذا جيت أسيرك وانت يثبت حالك هي الكاميرا الخفية صعب. لكن إذا واحد همى في إذنه روعها في كاميرا خفية دير بالها بتثبت أعصابها، إذا قوي لا تثبت أعصابها. إذا قلت لك تعال عندي وكان عندي مني هون هاي اللي بحطوها قدام كاسات الشاي السكرية، قلت لك ثبت أعصابك، ها كما استدل السكر تحت الماء فتحت الماء حطيت لك هالسكرات على لسانك تحسن تثبت أعصابك ما تشعر بالحلاوة. هاي الندوات النفسية مثل مو بالسكر تشعر بالملح تشعر. إذا كمست وحدة بنت عملت لها هيك وعاد تحمس عليها تقول أنا ولي، لا يا عمي الشيطان عم يلعب بعقلك. أوام قلولي قلولي غير هيك. قال له تلميذ لشيخ في الظاهرة التلميذ اشتغل بالذكر كثير وجاهد بنفسه وصيام وما بياكل إلا القليل وكذا، تابع حب يحس إني آدم له قيمات، ماتت نفسه صار بر النساء قدامه فعلا بصادف هيك ما ينفتن بيهن. والشيخ قاعد عم يحذر ديروا باكل ما خلى رجل من رأى إلا كان الفز هذا. قال له سيدي والله أنا أحلى فتاة وهذه العمود مثل بعضهم عندي. شو جاوب الشيخ؟ قال له يابا نحن ندرس الأحكام للبشر لا للبقر والحجار. أوام أنت صدقناك، كل الناس مثلك، كل الناس مثلك، القواعد وراعي الأحكام الأغلبية الأغلب. أيوة سيدي الكريم نعم إنسان السفير تسمع سبيع لا بذكر الله تطمئن القلوب سبيع تطمئن قلوب الكمل مثلا الذي حرر من نفسه وجواتي. إذا أن فيك ولو كان طالما فيك صراع في قلب وفي نفسه هوى اطمئن القلب. أما النفس لا ما اطمئني، اضطربت الشهوات والمعاصي بالغناء. وين الأكثر؟ وين الأكثر؟ أن النفس لا مارس النفس بطل نقعد هلأ نترقى ونقولكم خلاص انتو صرتوا في المستوات من المطمئنين ناموا بيالغرفة سوا نسوان ورجال. شلون نعمل بالحج؟ حتى لو أعطانا المطوف خيمة نعمل فاصل والنسوان خمس. إذا كان أعطانا أكثر من خيمة هي خيمة النسوان هي خيمة الرجال. هذا عبارة دخل أبو بكر الصديق ربيعة العدو كان الشيطان ثالثا. هي وظيفته الشيطان أخذ عهد عهد الله إنه يغوينا. بدك تأخذ حذرك. إن إيه لك ربي إلا تصرف عني كيدهن أصبوا إليه وأكون من الجاهلين. لأن بشر الحركة البشرية عنده تتحرك. إن إيه لك ربي إلا تصرف عني كيدهن أصبوا إليه وأكون من الجاهلين. لأن بشر الحركة البشرية عنده تتحرك. إذا لم تتحرك صار ملك. إذا صار ملك ما بقى جهاد ما بقى بسواء. لكن عندي وجود القوة الشهوانية عندنا هو هاي تلك معهد الله. هو بأن شيخنا الشيخ صالح شوف القرآن شو عم يقول. قالت هاي تلك فقال ثم قال قال لك ما في حرف عطف نوب. قال معهد الله ما في تردد ولا في فاصل بينهم ولا بعطف ولا بالواو. هذا من اسلوب القرآن المعجز اللي بيقطع. كان شيخنا اللي من يقعد يشرح الشرح الأدبي الله يرحمه الله يرحمه يحط لنا أيامات مقطوعة إن كان حديث شريف أو آية قرآنية أو أبيات فيها حكم. لك لعنترة ابن شداد حط لنا أبيات قعد يشرح من شرح أنا زهلت هيك جمدت صرت ضد الصخرة. لا يحمل الحقد من طبعه الغضب ولا ينال العلا ما لا يحمل الحقد من طلقه الغضب ولا ينال العلا من ولا ينال لا يحمل الحقد من تعلو به الغضب ولا ينال العلا من طبر الغضب لا يحمل الحقد من تعلو به الرتب ولا ينال العلا من طبره الغضب لله بن عبس لقد نسل من الأكارم ما قد تنسل العرب ما في تفوق مثل ما تنسل العرب قد كنت فيما مضى أرعى جمالهم واليوم أحمي حماهم كلما نكب لئن كنت تعلم يا نعمان أن يدي قصيرة عنك فالأيام تنقلب يربانا خذ حذرا لا تسترسل بظلمك وبغيك إن الأفاعي وإن لانت ملامسها عند التقلب في أنيابها العطب اليوم تعلم يا نعمان أي فتى يلقى أخاك الذي قد غره العصب فتى يخوض غمار الموت مبتسما وينثني وسنان الربح مخطضب حطنا لا هذا الشاعر المعاصر هذا اللي بيحكي عن لسان اللغة العربية رجعت لنفسي حافظ إبراهيم رجعت لنفسي فاتهمت حقائق وناديت قومي هي بإيش عن اللغة العربية أما بالأجي حط لنا إياها عن شخصيته سعيت إلى أن كدت أن تعلو الدماء وعدت فما إلا التندم سعيت إلى أن كدت أن تعلو الدماء وعدت وما نزلت انكسر معي إلا التندم هذا يا أخي ختمنا شو بدنا نعمل ندع الخرف يسرب إلينا الله وكيلك أيامات بدي أذكر اسم فلان ما بطلع على لساني شو بدنا نعمل الله يبارك فيك في القلب المطمئن إذا سمع الإمام بقدر ولا ترتاح إنك يقبل القلب على جهة ولا يسمع بقلب بقلب صراع بيصلي مراتب الأنبياء عم بسأل سيدنا يوسف شو قال إن لم تصرف عني كيف كنا لحتى لك يا حبيبي الله يرضى عليك هي الكهرباء سالب وممكن مهما بتصير ما بتقعد تشعل البلوره ما بصير حتى تنال الاجر والثواب حكمه الهيه او دعاها الله فيك لتخالف النفس والهوى والشيطان وترجح جانب الحق على جانب الباطل مهينه مهينه مهما وصلت ما قلت لكم اياها مره من المرات لما نسيت انا قلت لكم الشارع لما ترسم انت ترسم انت شارع مين الرسام مين عندكم عنده ميل للرسم ما في حدا بيعرف يرسم شارع شارع شلون ترسموا هي الشارع ترسموا انت اذا كان هذا طوله 2-3 كيلو متر ترسموا خطين متوازيين لما متقاربين عم يضبوا لبعضه كل ما اقتربت الى الله ضاق الطريق عليه إياك والهفوات من عبد الله 100,000 عام فإن غفل عنه لحظة كان ما فاته خيرا مما نال في كل حياته هي أيدينها بالجوهر هلا قال لك اياها عن تبري وواجب تخريج حبر منهم وكذا عند البحث نحن من لك الشارع عريض لمي لا لتاهي لساعته بيقول لا اله الا الله نفتح له الباب نعرض له الشارع حتى نخليه في سلك الاسلام اتباعا لامر رسول الله من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا فهو منا لك اخي زنا سراق بطق قام حط قال له وان زنا وارغبا عن انفك يا ابا ذر هذا لمين الكلام مو لطلاب العلم للجهل حتى نرغبهم حتى نرغبهم ونقول لك باب الله مفتوحك يا جماعة أما متى ما وصل تدبير بالك أنت صرت بهالمقام العالي ذنب الكبير كبير أيوة هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون هذا الشيخ الله يرضى عليه بحطي بمشاكل، الله يرضى عليك، استنى استنى ايه نستفيد، الله يرضى عنك. الغناء واضح مفروض انه مبين انه لهوى النفس. الموسيقى هل ممكن ان الانسان اذا سمع موسيقى وان كانت هي مؤلة الموسيقى عن الهوى، هل ممكن انه تنطبع على مسمع الاذن كذكر؟ سمع الشيء عبد الكريم النابلسي ادعو وقال له حدث عن الوتر يا ايها الوتر، قولوا ابيات بهالمعنى. فسئل الشيخ امين، الشيخ امين نبيت، الشيخ امين السويد، قال يا سيدي هل عبد الغني النابلسي؟ قال من ذاك سمع الوتر يقول الله الله، نحن عم نسمع طم طم لا نبيح لارض الله. ايوه كان وقتنا نقصص نزهه وبناء عن جميع. يا سيدي بعدين وين الحديث الشريف واضح، الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات تنفي من المشتبهات. انت تعرف من نفسك غير الهدف، غير في المعاني عندك، غير في النظرات، ماني بيعرف منعه قوم بقوة دليلهم أباح قوم الصبحات. فإن وجدت في نفسك فتحا وإلا فدع وهو أسلم والله أعلم. أي فتوى ابن عابدين كما يمون أنه نقل عن أحد العلماء الأول. أي نعم الله يحفظ. وقساوة القلب لأنها بالغفلة عن ذكر الله، قال تعالى فويل للقاسة أرناهم هيك. ووهن البدن أي ضعفه بضعف بعض جسده، فإنه إذا اشتكى بعض الأعضاء يتألم معه سائر الأجزاء. فهنا لما صار ضعف نفسي في القلب من حيث الضعف المعنوي عن الإيمان والروحانيات تأثر على كل الأعضاء. وتأخير الرزق أي المعنوي أو الحسي أيضا جزاء لما فاته من الرفق. وإيذاء الحفظة أي كرام الكاتبين بإلقاء كلامه وإملاء مراميه من غير فائدة في تمامه. قال عطاء بن أبي رباح إن من كان قبلكم كانوا يكرهون فضول الكلام، وكانوا يعدون منه ما عدا كتاب الله وسنة رسوله أو أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر أو نطقا بحاجتك في معيشتك التي لا بد لك منها. شو أتنكرون أن عليكم هيكا، أتنكرون أن عليكم لحافظين كرام الكاتبين يعلمون ما تفعلون؟ وعن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أما يستحي أحدكم أن لو نشرت صحيفته التي أملى صدر نهاره كان أكثر ما فيها ليس من أمر دينه ولا دنيا؟ وين الضوء الوأتاد لعم الضوء؟ ألا لو جينا أعطاك أبوك أو أنت عبد أزين لك سيدك في التجارة وأعطاك مليون ليرة ولك روح اشتغل فيهم، بتروح تاخذ المليون ليرة تصرفها، عندك وجوه بالمصروف، في وجوه بالإيش بالكسب، تشتري الطاعة وتبيعها وتربح فيها، ينفر منك كذا، في وجوه في الكسب إلى الخسارة، تشتري الطاعة بألف ما تنباع ولا بعشرين غسول تنباع إذا أنت ما عندك معرفة. طيب إذا كان صرفت أنت مو بخسارات مو بمعاصي ارتكبتها بس إنفاق من غير فائدة، وإذا سيدك أنت ربحان لما خسران هالوقت هذا مو بثمانه؟ ممن عمل روح بالفضول ما منقود بالمعاصي، راح بالمعاصي وجي على أمرنا. إذا راح بالفضول هذا رسمانه في يوم القيامة بدأ تجي كم لك من الصلوات من قراءة القرآن من الختمات من كذا من كذا، والله ما في شيء. الله يعفو عنا، الله يعفو عنا. الوقت كفتش. أيوة. سألني سائل عن حياة أهل البرزخ، عطول حياة أهل البرزخ ما أشوف لهم، لكن آمن فيهم، لأنه متى ما مات الإنسان بقيت روحه إما طريقة أو محبوسة حسب عمله في الدنيا. هذه بتطلعوا علينا نحن قاعدين هلا شيخنا الله يرحمه الشيخ صالح، لو هيك هسه تروحوا علينا بشوفنا شو عم يعمل في مصر لما ما بيطلع لما كذا. قلت له أخي الأرواح بعد الموت قبل الحشر هي الحياة البرزخية، هنا مثل الإنسان هون في الدنيا. فتكن تعال فردي هون بهالدنيا في أشخاص محبوسين بزنزانه مثل بربع بدر فيه، وهنيك في أرواح محبوسة بزنزانه، في أرواح بالسجون محبوس ضمن أوش 20-30-40-70-80 زلمة غرفة واحدة يا في صوات السلول كذا ما بعرف شو، بس محبوسين في وهون في هون أيوة رحت ولا حدا قال لي وين اجيت ولا حدا قال لي محمد رح اجي هناك وين ما بدك بتروح. في حدا بما عام جمعة الماضية كنا في طرطوس على الطريق ما حدا قال لي وين رحت ولا حدا قال لي وين اجيت ولا حدا قال لي محمد رح اجي هناك، لأني طريق طريق ساكن. يا أخي رحنا على طرطوس ما بعدنا حتى، إجا واحد ذكر لي جزر هاواي أجمل بكثير وما في حدا بيمنعني روح يعني. لقيت ايدي لشيختي بقيت لي كل اللي معي 4-5 آلاف ليرة، لك الطيارة لهنيك بدها 20-30 ألف ليرة، 35 ألف باع. ما معي. إذا أنا ما لي محبوس، ما لي عامل سيئات، لكن ما لي عامل حسنات يكون الرسمان ضخم. كذلك الأرواح هناك. لك يا عمي أنت ما لك مزدف، لكن ما لك لست كثيرا. الله يعفو عني، الله يعفو عني. لست بحكي عن حالي، لست كثيرا قيامي ليلة. بلتحش بفلسطين مثل الأموال. لك أقول سلي. قال أكلت كثيرا، وشربت كثيرا، ونمت وفاتني خيرا كثيرا. ما بقى معي رسمان، بس لما طلعت روحي اتمنى اني اجي اشوف ولادي، لكن ما بدي رسمان بدي سفير. سيدي كليتهم سيدنا علي وابو بكر وعمر والسيد رابعه العدويه وكذا الصالحين كليتهم عملنا له تراجمهم، ومشان نحكي حكايا. اذا كان منشان حكايا والله هالدوس خساره علينا. شو حكايه؟ بدك تعمل. لما تقولون ما لا تفعلون؟ الذين يستمعون القول سيتبعون احسن، مو يتبعون القول بيحكوا حكايه هيك. الطمع بفضل الله منيح، هو اكبر رسمان ما في شك. كان شيخنا ابو اليسر عابدين الله يرحمه يقول اللهم اني وهبت جميع ما تقبلت مني من طاعات وعبادات وصلوات لرسول الله، بدي ايتي يوم القيامه لا امل لي بعملي، املي بعفو الله وكرمه ورحمته. منيح منيح احسن من اللي بيتامل بعمله. هذول اراء اعتزاليه. الحمد لله. فارحم ذلي، فارحم ضعفي، فارحم افتقاري، اني عبد لك، اني انا بفتخر باني عبد لك، لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا. ومما زادني شرفا وثيرا وكدت بأخمصي أطأ السريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبي، وإيذاء الحفظ أرنا، وإرسال كتب أي صحائف من اللغو إليه تعالى أي لعرض عليه قبل القيامة لكان ويتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. إذا كل هذول كيف تركتم عبادي يصلون؟ يعني كيف يصلون؟ إيه نفر الله أبدا بجالس الذكر تحفها الملائكة وترتفع بها إلى الله. ماذا يا رب تركت عبادك؟ ماذا يسألون؟ يسألون الجنة. أرأوكم أرأوها؟ لا. ما لو ما رأيكم لو رأوا؟ كانوا أكثر طلبا لها مما يستعجون من النار. هل رأوها؟ لا. لو أنهم رأوها لكانوا أشد. أشهدكم أني أعطيتهم الجنة وأجرتهم من النار. يا رب إن فيهم عبد فلان ليس منهم أجل حاج الحاج هو القوم القوم لا يشقى بهم جليس. يعني من هالفائدة اتخذ بنفسك أخلاء عينوك هم القوم حتى تكون من القوم الذين لا يشقى بهم جليس. هو وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة في زمرة. سليم فكيف من أحبهم كما يقول الشيخ الجنة في زمرة. سليم فكيف من أحبهم كما يقول الشيخ الجنة. كيف من أحبهم؟ جنة في زمرة. سليم كيف من أحبهم كما يقول الشيخ الأنصاري؟ كيف من أحبهم؟ المحبة ما على حد. السير إلى الله ضمن القوانين والعبادات لها مسالك ورتب. ما بتخلص الرتبة الأولى تطلع للثانية. بتكون عظيم بتصير ضعيف بتصير كذا بتصير رتبة. اما بالمحبة بتنط من اصعب رتبة لاكون عظيم بتصير ضخيم بتصير كذا بتصير رتبة رتبة. اما بالمحبة بتنط من اصعب رتبة لاعلى رتبة. هي المحبة. وارسال الكتب اللغو اليه تعالى وقراءته بين يديه تعالى يوم القيامة على رؤوس الاشهاد كما يشير اليه قوله تعالى اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ومن هنا قال عمر رضي الله عنه حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. وهو مستفاد من قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت بغد واتقوا الله. وتكرار الأمر بالتقوى لأنها مطلوبة في الدنيا والأخرى خف أمر. والحبس عن الجنة بعد حاسب بقى على هالكلمات جاء قصر اعتقد وقال لك فاضي حيث فاضي من المعاصي ومن اللغو ومن المباح اي بمقدار من المعاصي ومن اللغو ومن المباح اي بمقدار ما اختاره في الدنيا من الغفلة عن الحضرة والحساب اي لما اثبته في الكتاب من استحقاق الثواب او استجاب العقاب. واللوم كما يشير اليه قوله سبحانه لا اقسم بيوم القيامه ولا اقسم بالنفس اللوامه. تلوم نفسك انت بتكون حالك فانها تلوم نفسها على نفس اللوامه. تلوم نفسك انت بتكون حالك فانها تلوم نفسها على وجه الندامه. فانها ان عملت خيرا تلوم نفسها لماذا ما زادت عليه. أقار ما من إنسان يموت إلا حتى ولو كان من أهل الإيمان والتقوى والنجاة بس بيندى. ليش؟ قال بيستعرض هالأوقات اللي راحت الساعات كلها ندامي. ليش راحت على الفاضي؟ أنا بحكي إياه ما حكاية مثل الحكاية تبع الأولاد الصغار. معلش بصغر عقلي خلينا نفهم. قال هدول جام راكبين بهالباخرة من بلاد الوألواء. وين هي بلاد الوألواء؟ ما بتعرفها بنسمعها بالحكاية القديمة. قول من آخر آسيا من بلاد اليابان نحي وجاي على البحر المحيط الهندي وإجت هيك حاجت قارة أفريقيا. لكن الهدف يا الباخرة أمريكا أمريكا المحضرة. لكن حضارتها وبال عليها. هلا بدنا ننظر نظرة الدنيا والحضارة. هس الباخرة هي اللي طلعت من اليابان ودارت مسافة طويلة احتاجت توقف بساحل افريقيا انسان تعبي شيء من الوقود والماء والذات والكذا والحية لانه قدامنا سفرة طويلة. سؤال الى الركاب انزلوا وقفتنا هلا طويلة انزلوا يومين ثلاثة اربعة عشرة اقل اكتر ما بنعرف. طيب ما معنى اكل؟ انزلوا يشتغلوا اشتغلوا باي قارة هذا بيشتغل عتال عتال هذا دهان هذا يعني مصلحتك اللي بتعرفها عادي يشتغلوا كان ايه؟ انسان يكسبوا لقمتهم. قال اشتغل هذا كسي بدال ما ياكل له شقفتين خبزه يابسين يكبلهم صار معه مصاري عمل وجيتين لحمه وانبسط وتيس انبسط تيس لك والله هذا استفدت من الشغل لكان لك اكثر من الشغل صار يشتغل اكثر من حاجته بالاكل والشرب. شو العمله هنيك؟ العمله ورقيه بنعلو بحوشوا وراء الدابي هذا وراء العنين قال هذا مصاد شو في عند المناه بتخبيه وبتدفعه وبتعطوه الاكل الكسره اه صار عند المناه وراء من وراء العنين ايه عم يكب تسوى ايه اجا واحد عاقل قال لك يا ابني اشتغل بهالبلاء بقدر ما تستطيع تاكل وتشرب وتكتسي وتنام يوم الهنية لكن الأزود ما بينفعها هلا متى البادرة صفري لك هدول بتكبر شوف هالبحث هذا اللي بالأرض لك هذا بن منه البلاش هما العالم بلمه ما حدا بيقله شو عم تاكل لك هنيك بأمريكا لك هذا لؤلؤ ومرجان وألماس وياقوت لك عبي هلا بعبي وشوي بعبي ولا مالي فاضي بدي اكسب الشغله الثانيه وفي منها عشر ورقات باقيه لك يا حبيبي هلا بتكبه ما تلاقي الا صفرت البادره وكبنا فينا يلي عبى على حاله عبى قليل واللي عبى كثير لقى حاله اشتغل بهدول البران اشتغل اكثر لك ما صار قد ايه كبيناهم اخ يا ريتي ما اشتغلت الا قد امتي. شو رايك بهالكلام هذا غلط غلط لما صحيح؟ اعطيني هل الدولارات اللي محسوب محسوب في حسابها يوم القيامه شو بدي لها؟ ولمن تفز بالليل بتصلي ركعتين لله تعالى، شو كلفتها؟ عم تلم بالارض ببلاش، لكن ذخيره هنا الله يتوب علينا. قال ربي ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت، خلاص بعد بالك الرسل والانبياء والمعجزات والعبر في نفسك في نفسك. يعني قال في واحد ضربه صاحبه مع سيدنا عزرائيل صار صاحبه وبيه صار عزرائيل يزوره يقول له هلا شوف هالبيت الثاني بعد من البيتين في زلمه اسمه فلان هلا رايح او بروحه ما في في حرب وفاء الا او بعد نص ساعه طلع العياط من البيت عم يقدروا يشوفوا يزوروا هذا عزرائيل صار مودي بيناتهم لانه هذا رجل صالح كثير لذلك الملائكه بتحبه نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا وفي الاخره لانكم صالحون. طيب قال من ادنى اشتدت المودي بيناتهم قال له يا ملك الموت قال له هذا العبد الصالح قال له يا ملك الموت بالله عليك هل تعلم كل انسان امتى بدير قبل روحه قبل بؤره قال له ايه عندنا معلومات نطلع ننظر بالالواح اللي هو مقدرها وكذا وغيره وعنده ام الكتاب قال له طيب ما زالت تعرف قال لي ما تيجي تقبض لي روحي انا رجال مؤمن عرفان حالي وان كنت بحبك وبتحبني لكن بدي مو في كلام لكن تحسن تبعث لي انذار قبل بؤره قال له تكفى لك حق علي ان لا اتي فتره الا اعطيك انذار هذا اطمئن وانبسط وكيف كل يوم على بكره يفيد والله ما سهر امبارحه عندي ما حدثني عني كذا امبارحه وبعد اول امبارحه وبكره وبعد بكره وكذا مكيف مروق مسلطن ما بقى الا يوم من الايام قاعد فات عليه فوتي غير الفوتي الاولانيه هيئه غير الاولى انقطع القلب تبع كثير منظر شو هذا؟ قال له جئت قابضا قال له لا مالك أبدا أنت عاهدت عهد الله بيني وبينك أن ترسل لي إنذار قال له إيه ما بعثت الله مو إنذار إنذارات قال لي ما شفت شيء ما شفت شيء شوف لي هالشاليش هاد مثل هالقرعة هاي أوام عندي هاللون هاد الدقن هاي السوداء مثل هاي هالتلترك اللي عم تحطه مشان تقرا هيك في شبابها قاعد يحدد له لك رجلتين لك ثلاث ثنتين صاروا ثلاثة لك استانك تقلع كله إنذارات هاي وجاءهم النذير حتى قالوا النذير من جملة النذير الشيب في الحديث يجيب الإمام الغزالي برسالة أيها الولد من علامة إعراض الله عن العبد اشتغاله بما لا يعنيه يكون عم بستعجل أنا عم تلحق انت عمو الله يرضى عليك الله يسعدك تاريني بفهم شوية بعرف نقي من علامة إعراض الله عن العبد قالوا هذا الحديث ضعيفة لكن والله في عبارة في فوائد حديث الشاب لعله كان يتكلم بما لا يعنيه أيوة. من علامة إعراض الله عن العبد اشتغاله فيما لا يعنيه وإن امرأة ذهبت ساعة من عمره في غير ما خلق لها فجدير أن تطول عليه حسرته ومن جاوز الأربعين ولم يغلب خيره شرا فليتجهز إلى النار ليش؟ قال لأنه جاوز الأربعين وتم ميال نحو الشرور ما بقى يجلس العود العرق الأخضر يلي زرعته أنت امبارحة جمال بتجلسه اما غير صار عمره 10 سنين هو مايل ما بقى يجديه ينكسر جاوز الأربعين ولم يغلب خير لذلك بدها هيك اقلاع نفساني من جواتنا الى الاتجاه الصحيح نعم خطر انه اعطوني الكتاب طيب هلا ها وكنا نخوض مع الخائضين وقولوا فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره وقال سلمان أكثر الناس ذنوبا يوم القيامة أكثرهم كلاما في معصية الله وقال ابن سيرين كان رجلا من الأنصار يمر نشوف وين نوقف والأولان مكروهان إيه نوقف بس بالكمل الصفحة شو وقال ابن سيرين كان رجل من أنصار يمر بمجلس لهم فيقول توضؤوا فإن بعض ما تقولون شر من الحديث من الحدث بعض ما تقول شر من الحدث الحدث بده هدوء وهذا بده هدوء يعني فإن الحدث مباح وكلام المعصية منكر ولذا كان بعض السلف يتوضأ من الغيبة والنميمة والمقصود الطهارة الظاهرة والباطنة عن المعصية الذميمة والأولان أي ما لا يعني وفضول الكلام مكروهان والحمد لله رب العالمين قفشنا صفحة أول صفحة يعني واللون إيه؟ أي لما أثبته من الكتاب من استحقاق الثواب وهذا أو استنجاب العقاب واللوم بعدين وقف عند واللوم الحمد لله رب العالمين 452 الكلام اللي كنا عم نقرأه مو فقر نعم كله فقر لكن هذا نوع من الفقر وهذا نوع من الفقر كمان بحاجة إلى وين واصلين أخي؟ ولا بد من العدالة ولفظ الشهادة والحرية والإسلام فرصة فدر أطلعنا من عنده يقول لي أبو صلاة أستاذ أدير من لك حين أستاذ أدير من لك حين يرجع مع أبو ما شاء الله قمة البديهية في العلماء والله بالله والله بالله ما شاء الله على كل الله بس في حديث ولا غلطات والله هو الرجل الصالح الذي فلا أريد أن نطرح به عن الدين بعض، لأن الخلاف كلا تسبب تقديم بأدب، طلب كل من هو العلم هو طلب مني أنا العلم، فرقت معي نكتة حلوين كل من هنا يا عباس أمرك تبرك وبكاء ليس في حديث صحيح ما هو ضرعه بسمعت سيدي الشيخ ابن تيميه رحمه الله: لا تزال طائفه من امتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى ياتي امر الله. سيدي الشيخ هذا الحديث في روايه عنه حتى يقاتل اخرهم المسيح الدجال، اما بعض من هذا سيدي يقول في شارع الحديث عنف الشارع، وسمعت الشيخ ابن تيميه في كتابه الشغل الزكي كل عنف الشارع، وين اعتقادي سيدي انتم هنا ان شاء الله؟ الله يسعدك، الله يسعدك، هذا شيء اذا ارتاحت نفسي اذا هذا الكلام قليلا فرطنا يا جماعه، ما احنا قريب بعضين بيجي، لكن اذا ارتحنا شويه واطمأنينا والا بصير خطر علينا السنه، خطر علينا يا ابن الحلال، اذا بتحبني نبهني على أخطائي، لا تنبهني أنا ولي أخطاء، نبهني إذا بتحبني نبهني. رحم الله امرأة الأهدى لعمر عيوبة، ما هو الأمر آن أبو بكر لمن توضى الخلافة: أيها الناس إني قد وليت عليكم ولست بخيركم، فإن رأيتم والله هو خير الناس، ومع هذا آلتم طيب، فإن رأيتموني على حق فأعينوني، وإن رأيتموني على باطل فسددوني أطيعوني ما أطعم. هل قواعد هي لنصرة الإسلام جدا؟ أنا مثلا إليك إن بسجد له ومبطخ له من داهن له ومبطير والله أحنا بقى أحبا بلا إنا نعرف فضل بها في الوصول. يا رب كل الناس ما فيه إيش ما نقول في دعاء سيدنا وزهر الله مجعلني خيرا ما يظهر هذا الدعاء جائز، بس الوصف فرق كبير بين ما انت توصفني بهذا بين ما انا عم بطلب طلب معني شيء، لكن اطلب مرافقة رسول الله في الجنة احلى المراتب طلبها معني شيء، بس تقول احنا رفيق رسول الله؟ لا اها، الوصف شيء والطلب شيء اخر، مين بيطلب؟ الفاقد. اذا نفس الطلب بحققنا بموقفنا هذا سيدي كل القصه من اول اخرها ملاطفات ومداعبات، والزلمه حب انه ينزل نفسه رؤيته من غير ما نذكر اسمه، ما اكيد واحد ما ينزل كل اسمه، اما رؤيته رؤيه عظيمه، المهم رحنا عايدنا عليه بعيد وكبتت الناس من الزوق شوي تصحى يعني قوم خطا اتفق، انا قلت له سيدي جودنا الدعوه قبل ما نمشي، بقى باعتباره انه هو من اطراف الشام يعني قريه، شو قال؟ نحن بالقريه، هذا تنازل منه تواضع، والا هو كان يعني نظره الشام كلها نحن، قال لي نحن بالقريه وانتم في المدينة، والمدينة أفضل من القرية، فأنتم أفضل منا تدعونا، بدي يعني أنا أدعيكم، وأنا ما بعرف بحكي كلمتين قدامهم، لكن الله ألهمني، قلت له سيدي أفضل المدن في الكرة الأرضية مكة، والله سماها أم القرى مو أم المدينة، فأنت دعيتنا، رفع إيده ودعا ومشي. طلع أبوي كان معنا أبوي، أبي إسعي أبي مين طلعت عين، قلت له والله ما لنا إلا احترامك وتقديرك وتعظيمك، فلما أنت بتكون من جوا تريد الخير لأخيك المؤمن الله بيسدد عطاءك، إذا كان ميتا نصرة الإسلام الله بينصرك. رح أحكي لكم حكاية تدل على ضعفي وجهلي وجهلي، لكن التوفيق من الله، أنا بشكر الله على التوفيق لا على عيني، احكي لكم اياها بكل صراحه. كنت في بعض المدارس مدرسه ثانويه عم درس، طلعت معي كلمه ماده التربيه الدينيه، اي ماده فيه عم درس، قلت لهم الإسلام أساتذة أوروبا في القرون الوسطى. هذا الكلام صحيح لما قاله صحيح فز طالب أجل يستطيع أن يكون الإسلام العرب. العرب أساتذة أوروبا. هون حطني بموقف حرج جدا. من يقول له لا أنت عدو العرب الله أعلم ثاني يوم الوسطى. من قلت له أينها العرب فيهم مسلم فيهم غير مسلم في عبادة أصنام. الحقيقة صفنت هو صفني رح أبين لك منين إجا التوفيق الإلهي. ما جهلي أنا جاهل. هلا هون عندكم في من درس الرياضيات والهندسة والتزافين إيه هاي مجاريتما شو هي تسمع فيها هاي العلم لا لا ما بعرف اسمه ما بتطلع معي اسمه منه شو هي ايه شو العلم قال لي واحد الفضاء الخامي كله قواعده مبني على هالبرنامج اللي حطوا هذا الخوارج دي مظبوط كلامه انا وقفت قبل قال لي ليش عم تقول الإسلام والعرب. سبق بذهني أن اخترت مدينة غير عربية تبعت معي خوارزم. إيش اتباني هذا فكري مو بلساني بس خوارزم. قلت له خوارزمي عربي ولد أعرف غف بكالوريا مو أدني فاهمين أكثر مني بالعلوم الرياضيات أنا ما بعرف بس شو التوفيق الإلهي جاي عم بعيدة قدام ناس بتلاح كايتكم. قال لي بتعرف شو هذا الخوارزمي؟ قلت له والله. قال لي هذا واضع العلم الفلاني اللي عليه بنية قواعد الرياضيات كلها. طيب مين اجت معي؟ طيب ببعثه، لا بعرف العلم، لا بعرف فيه. انت اتقي الله واخلص، الله بيسدد خطاه. الذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقوى. بس ناقص منا في الالتفات نحو الله. الالتفات التفت نحو ربك. حكيت لكم حكاية عميد الأسرة لمن قاعد يعاتب أفراد أسرته استنوا لي ريتكم بحكي الحكاية أنا وأنتم بتنسوها. الأسرة ما بتعرف شو الأسرة. هلا أنت سالم الزبدادي زبدادي ببلدكم عائلة الزبدادي كتاب المقلان. طيب ما في عائلة أكبر بكثير في عائلات كبيرة. وعميد العائلة شو بنت عميد العائلة أكبر واحد فيهم أوجههم أعظمهم أرقاهم الذين ينصاعون إليه في بكل العوائل هيك شيء. خلينا هلأ نقعد عنا نحن هون عائلة واحدة يا شيء ونقول أنت بذاتك عميدنا وعدت تعاتبنا. شوفوا ضرب المثل بخير نفهم القرآن أكثر مما نقرأ الآية هيك. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوبهم؟ نقرأ الآية من السماء من حط الله مثال وضع في حديث وجاءت كل أمة كل نفس تدافع عن نفسها. في حديث عاد يفسرها قال ضرب مثل أعمى ومكرسة الأعمى حمل المكرسة مقعد الأعمى حمل المقعد. قال له امشي من هو على اليمين هي شغله ثانيه وقف هون مد ايدك لفوق هذاك ارفعني رفعه كلسح لانه صار يحوش له غبتي كسائيه سرقه يطعميها وكذا. اجوا هذول وكمشوا الاعمى قال له انا ما دخلت هو صار يقول لي امشي هيك وهيك انا ما بشايل هو اللي اغراني بكلسح قال له انا ما دخلت هو حملني. هذا مثال في الحديث ترى فانا إيه يوم القيامة هيك. فلذلك أنا إذا ضربت مثلا يقول ما هو إلا من هذا الطريق حتى نفهم الآية. إيه هذا الشيخ سالي قاعد يعاقبنا إيه أنت ليلة فرحتك وقت عرسك ما أجيت أنا وقفت مع الناس وأهلا وسهلا بس على كبري وعظمتي بس لأنك أنت ابن عمنا شاركتك بأفراحة. إيه نعم أنت لما الناس ابن أخوك ما اجيت انا قعدت مع الناس واستقبل الناس وتحمل كأنه أجنحي إبنك من ذلك. وأنت وها وها وهذا لما الوجع الوجع أحد يعدد أفراد الأسرة واحد واحد وكل يتمن حتى صار بعضهم يقول وأنت بعدت لي ابنك صغير عمره 7 سنين وأنت اليوم أبي حمس حالي بجيت عبدون لك ليش أنا بطلبكم ما عم تجد عندي بنفسي أنا عم بجد عندكم لكم تعوا لعندي عاوزكم ليش ما عم تجد العتاب هاد بذنتك بشغل المخ صاحب المخ الراي يلي في عنده نخوة بيشتغل على حاله بيلبي بقى عميل الأسرة لما بقى يحرك له مخه طيب اسمعوا هذا المعنى من الله مو من عميل الأسرة وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا هل يستجيبوا لي هل معنى هذا مو نفس اللي حكيته أنا بالأول يا الله بأخي ولا بد بالشهود يعني هلا اجينا للفطر من العداله ولفظه الشهاده ارادنا شيخنا والحريه والاسلام ولا بد من العداله ولفظه الشهاده والحريه والاسلام اما العداله في قوله تعالى واشهدوا ذوي عدل منكم قال تعالى ممن ترضون من الشهداء الفاسق ليس بمرضي لان الحاكم يحكم بقول الشاهد وينفذه في حق الغير فيجب أن يكون قوله يغلب على على ظن الحاكم الصدق ولا يكون ذلك إلا بالعدالة إلا أن القاضي إذا قضى بشهادة الفاسق ينفذ عندنا وأما لفظ الشهادة فلقوله تعالى واستشهدوا فإنه صريح في طلب الشهادة فيجب عليه الإتيان بلفظها لأن الشهادة من ألفاظ اليمين على ما يأتي إن شاء الله تعالى في الأيمان فيكون الامتناع عنها على تقدير الكذب أكثر إيوة يعني من أنا بيكذب مرة والأشهر إيوة ولأن القياس ينفي قول الإنسان على الغير بما فيه من إلزامه إلا أن قبلناه في موضع ورد الشرع به فإنه ورد مقرونا بالشهادة أشهد أن فلانا أعطى فلان أو دين فلان أو باع فلان فلما قلنا أشهد صار أن ألزمك الحكم الذي أنا شاهد به وأما الحرية فلأن الشهادة من باب الولاية نعم ولا ولاية للعبد على نفسه فكيف على غيره العبد ما له ولاية على نفسه كيف بالحبوب حتى لو أذن له بالتجارة اشتغل العبد في التجاره 10 سنين صار عنده ملايين من الليرات يجيب له سجن حجبته عليك يلا يجيب الخدمه يطلب في المال كلها يعني هذا سيد مجازي مع عبد مجازي كذلك نحن العبد الحقيقي